أعلنت وهي تتفحص باطن القناع: النص يغطي باطن القناع بأكمله، وهو مكتوب ب. صمتت وأملت رأسها إلى اليسار، ثم أدارت القناع إلى اليمين وكأنها تحاول القراءة بشكل جانبي. سألها لندن: مكتوب بماذا؟ أنهت سينا تنظيف القناع، ثم جففته بمنشفة نظيفة ووضعته أمامه لكي يتمكنا من رؤية النتيجة معا. عندما نظر لندن إلى باطن القناع أجفل، كان السطح المقعر مكسوا تماما بنص مؤلف تقريبا من 100 كلمة، كان يبدو في الأعلى بعبارة: يا أيها المسكون بالحكمة، ويتواصل في خط واحد غير منقطع يلتف حول الطرف الأيسر للقناع نحو الأسفل، ثم ينعطف إلى الأعلى قبل أن يعود إلى الأسفل ويتابع طريقه على هذا النحو مكونا دائرة أصغر. كان خط النص يذكر على نحو غريب بجبل المطهر بطريقه اللولبي إلى الجنة. حدد عالم الرموز فورا نوع الخط اللولبي بدقة: أرخميدسي متناظر باتجاه عقارب الساعة. كما لاحظ أن عدد الدورات بدءا من الكلمة الأولى يا وصولا إلى النقطة الأخيرة في الوسط مألوف. 9. حبس لندن أنفاسه وراح يدير القناع في دوائر بطيئة ويقرأ النص اللولبي داخل القناع المقعر المتجه إلى الوسط: يا أيها المسكون بالحكمة، تأمل التعاليم المخبأة هنا تحت حجاب أبيات غامضة جدا، ابحث عن دوق البندقية الخائن الذي قطع رؤوس الخيل واقتلع عظام العمياء، اركع في الموزيون الذهبي للحكمة المقدسة، وضع أذنا صاغية على الأرض لتسمع خرير المياه، اهبط إلى أعماق القصر الغارق، فهناك في الظلام ينتظر الوحش القابع في العالم السفلي مغمورا بمياه حمراء كالدم، مياه البحيرة التي لا تعكس النجوم. قال لندن: المقطع الأول مقتبس من دانتي حرفيا تقريبا. يا أيها المسكون بالحكمة، تأمل التعاليم المخبأة هنا تحت حجاب أبيات غامضة جدا، ألحت سينا قائلة. والباقي؟ هز لندن رأسه نافيا: لا أظن ذلك، إنها مكتوبة بطريقة مشابهة لكنني لم أتعرف على النص، يبدو وكأن شخصا ما يحاول تقليد أسلوب دانتي. همست سينا: زوبرست، لابد أنه هو. أومى لندن برأسه موافقا، كان هذا ظنه هو أيضا، فبتعديله خريطة الجحيم لبوتيتشيلي إلى التعاون مع الأساتذة الكبار وتعديل الأعمال الفنية العظيمة مما يتناسب مع احتياجاته. بقية الكلمات غريبة جدا، قال لندن ذلك وهو يدير القناع ويقرأ: يتحدث عن قطع رؤوس الخيل واقتلاع عظام عمياء. تابع القراءة حتى وصل إلى السطر الأخير الذي كان مكتوبا في دائرة ضيقة في وسط القناع وصدرت عنه شهقة خافتة، كما أنه يذكر مياها حمراء كالدم. قطبت سينا حاجبيها: كما في الرؤى التي ظهرت فيها ذات الشعر الفضي؟ هز لندن رأسه وهو يتأمل النص بحيرة: مياه حمراء كالدم، مياه البحيرة التي لا تعكس النجوم. همست وهي تقرأ من فوق كتفه وتشير إلى كلمة في منتصف الدائرة اللولبية: انظر، هذا مكان معين. وجد لندن الكلمة التي فاتته عندما قرأ النص بسرعة، كان ثمة ذكر لواحدة من أكثر المدن إثارة وفرادة في العالم، غير أن لندن أحس بقشعريرة لعلمه أن هذه المدينة هي أيضا المدينة التي أصيب فيها دانتي أليجيري بالمرض القاتل الذي قضى عليه. البندقية. تأمل لندن وسينا الأبيات الرمزية بصمت للحظات عدة، كانت القصيدة مقلقة ومخيفة ويصعب تفكيك رموزها، كما أن استخدام كلمتي دوج وبحيرة أكد للندن من دون أدنى شك أن القصيدة تشير بالفعل إلى البندقية، تلك المدينة الإيطالية الفريدة المؤلفة من مئات الأقنية المترابطة التي حكمها لقرون قاض أول من أهلها عرف باسم دوج، للوهلة الأولى لم يستطع لندن أن يعرف بالضبط إلى أي مكان في البندقية تشير هذه القصيدة، لكن من الواضح حتما أنها تحث القارئ على تنفيذ توجيهاتها. ضع أذنا صاغية على الأرض لتسمع خرير المياه، قالت سيانا وهي تقرأ معه. إنها تشير إلى مكان تحت الأرض. هز لندن رأسه باضطراب وقرأ السطر التالي: اهبط إلى أعماق القصر الغارق، فهناك في الظلام ينتظر الوحش القابع في العالم السفلي. سألته سيانا: روبرت، أي نوع من الوحوش هذا؟ أي الذي يعيش تحت الأرض؟ قبل أن يتابع لندن ترددت في أرجاء القاعة صلصلة مزلاج عالية، يبدو أن مدخل السياح قد فتح للتو من الخارج. قال الرجل الذي كسى وجهه طفح جلدي: غراتسي ميلي، شكرا جزيلا. هز حارس المعمودية رأسه بتوتر ودس 500 دولار في جيبه، ثم نظر حوله للتأكد من أن أحدا لم يره. تشينكوي مينوتي، ذكره بذلك وهو يفتح بتكتم الباب الموصد مسافة تكفي فقط لمرور الرجل إلى الداخل. أغلق الحارس الباب على الرجل الذي أصبح في الداخل وحجب بذلك كل الأصوات الآتية من الخارج. 5 دقائق. في البداية رفض الحارس أن يشفق على الرجل الذي ادعى أنه أتى من الولايات المتحدة للصلاة في معمودية سان جوفاني أملا في الشفاء من مرضه الجلدي الرهيب، لكن في النهاية أتاه إلهام بالتعاطف معه ساعده على ذلك من دون شك. مبلغ 500 دولار دفعها له لقاء تمضية 5 دقائق وحده في المعمودية، بالإضافة إلى خوفه المتزايد من وقوف هذا الرجل بمرضه الذي يبدو معديا قربه خلال الساعات 3 التالية بانتظار موعد فتح الأبواب. الآن وبينما راح الرجل يتنقل خلسة في القاعة ذات الأضلاع 8، نظر إلى السقف تلقائيا تبا، لم يسبق له أن رأى شيئا كهذا. شيطان بثلاثة رؤوس يحدق إليه مباشرة، مما دفعه إلى خفض بصره بسرعة إلى الأرض. يبدو المكان خاليا، لكن أين ذهب؟ بينما كان الرجل يتفحص القاعة وقع بصره على المذبح الرئيس، كان عبارة عن كتلة رخامية ضخمة مستطيلة الشكل يحيط بها حاجز لإبقاء المتفرجين على مسافة منها. بدا المذبح وكأنه المخبأ الوحيد في القاعة بأكملها، أضف إلى ذلك أن أحد حبال الحاجز كان يتأرجح بخفة وكأنه تعرض للاهتزاز. خلف المذبح اختبأ لندن وسيانا بصمت، بالكاد وجدا الوقت لجمع المناشف المتسخة وإعادة الغطاء إلى سطح الجرن قبل أن يختبئا خلف المذبح الرئيس وقد حملا القناع معهما. كانا ينويان الاختباء هناك إلى أن تمتلئ الغرفة بالسياح ليتسللا بعد ذلك خلسة بين الحشود. كان باب المعمودية الشمالي قد فتح بالتأكيد للتو للحظة على الأقل، لأن لندن سمع الأصوات المنبعثة من الساحة، إلا أن الباب أغلق بعد ذلك فجأة وعاد الهدوء ليخيم على القاعة. بعدما عاد الصمت يلف القاعة سمع لندن وقع خطى شخص واحد يمشي على الأرض الحجرية. أهو أحد الحراس دخل لإلقاء نظرة على القاعة قبل فتحها أمام السياح اليوم. لم يجد الوقت الكافي لإطفاء المصباح فوق جرن المعمودية وتساءل عما إذا كان الحارس سيلاحظ ذلك. راحت الخطوات تنتقل بسرعة باتجاههما قبل أن تتوقف أمام المذبح قرب الحبل الذي مر لندن وسيانا من فوقه للتو. ساد صمت طويل. فجأة ارتفع صوت الرجل بغضب: روبرت، هذا أنا، أعرف أنك هنا، أخرج حالا واشرح لي ما فعلته. الفصل 59. لا جدوى من إنكار وجودي. أشار لندن لسيانا لكي تبقى مختبئة حاملة قناع دانت الذي أعاد وضعه في الكيس. بعد ذلك نهض لندن على قدميه ببطء وقف مثل كاهن خلف مذبح المعمودية وحدق إلى رعيته المؤلفة من رجل واحد. كان الغريب الواقف أمامه رجلا بني الشعر يضع نظارة أنيقة، غير أن طفحا جلديا غريبا غزا وجهه وعنقه. أخذ يحك بعصبية رقبته المتهيجة، فيما كانت عينه المتورمتان تقدحان شررا ويبدو عليهما الارتباك. سأله وهو يمر من فوق الحبل ويقترب منه: أخبرني حالا، ماذا تفعل روبرت؟ كانت لكنته أمريكية. أجابه لندن بتهذيب: بالطبع، لكن قل لي أولا من تكون؟ جمد الرجل في مكانه وبدا عليه عدم التصديق. ماذا قلت؟ شعر لندن بشيء مألوف في عيني الرجل وربما صوته أيضا. لقد التقيته بطريقة ما في مكان ما. كرر لندن طلبه بهدوء: أرجوك أخبرني من أنت وكيف أعرفك؟ رفع الرجل يديه غير مصدق: جوناثان فيرس، منظمة الصحة العالمية، الرجل الذي طار إلى جامعة هارفرد وأحضرك. حاول لندن أن يحلل ما يسمعه. سأله الرجل وهو يواصل حك عنقه وخديه اللذين كساهما الاحمرار والقروح: لماذا لم تتصل؟ ومن هي المرأة التي رأيتك تدخل معها؟ هل أصبحت تعمل لحسابها الآن؟ وقفت سيينا بجانب لندن وتولت الشرح للغريب: دكتور فيرس، أنا سيينا بروكس، وأنا طبيبة أيضا، أعمل هنا في فلورنسا. لقد أصيب البروفيسور لندن بعيار ناري في رأسه، إنه يعاني الآن من فقدان الذاكرة الانتكاسي ولا يعرف من تكون ولا ما جرى معه في اليومين الماضيين. أنا هنا لمساعدته. ترددت أصداء كلمات سيينا في المعمودية الخالية، في حين أمال الرجل رأسه في حيرة وكأنه لم يستوعب معنى ما قالته تماما. بعد لحظة من الدهشة تراجع خطوة إلى الوراء واستند إلى أحد أعمدة الحاجز، تمتم قائلا: يا إلهي، هذا يفسر كل شيء. رأى لندن كيف تبدد الغضب عن وجه الرجل. همس القادم الجديد: روبرت، ظننا أنك. هز رأسه وكأنه يحاول وضع قطع الأحجية في مكانها: ظننا أنك انتقلت إلى الطرف الآخر وأنهم ربما قاموا برشوتك أو تهديدك، لم نعرف بالضبط. قالت سيينا: أنا الوحيدة التي تكلم معها، كل ما يعرفه هو أنه استيقظ في الليلة الماضية في المستشفى الذي أعمل فيه وصادف أشخاصا يحاولون قتله، كما أن هناك رؤى رهيبة تراوده فيها جثث وضحايا طاعون وامرأة ذات شعر فضي وتميمة على شكل ثعبان تقول له. قال الرجل: إليزابيث، هذه الدكتورة إليزابيث سينسكي. روبرت، إنها المرأة التي جندتك لمساعدتنا. قالت سيينا: إذن في هذه الحالة آمل أن تكون على علم بأنها في ورطة، فقد رأيناها في فان مليء بالجنود وبدت وكأنها مخدرة أو شيء من هذا القبيل. هز الرجل رأسه ببطء مشيرا إلى معرفته بالأمر وأغمض عينيه، عندئذ بدت أجفانه منتفخة وحمراء. سألته سيينا: ما خطب وجهك؟ فتح عينيه: المعذرة، ماذا حل ببشرتك؟ تبدو كما لو أنك قد التقطت عدوا ما، هل أنت مريض؟ فوجئ الرجل، ومع أن سؤال سيينا كان بالتأكيد فظا إلى درجة الوقاحة، إلا أن لندن تساءل عن الشيء نفسه. فنظرا إلى كثرة الإشارات إلى الطاعون التي واجهها اليوم، كان منظر بشرة الرجل الحمراء والمتقرحة مثيرا للقلق. قال الرجل: أنا بخير، السبب هو صابون الفندق اللعين، فأنا أعاني من تحسس قوي تجاه الصويا، ومعظم الصابون الإيطالي المعطر يحتوي على الصويا، ولشدة غبائي لم أتحقق من الأمر. تنفست سيينا الصعداء وشعرت بالاسترخاء: الحمد لله أنك لم تأكل. ضحكا بشيء من الارتباك. غمرت سيينا بسؤاله: أخبرني، هل يعني لك اسم بيرتراند زوبرست شيئا؟ جمد الرجل وبدا كما لو أنه يقف وجها لوجه أمام الشيطان ذي الرؤوس الثلاثة. قالت سيينا: نعتقد أننا وجدنا للتو رسالة منه، وهي تشير إلى مكان في البندقية، هل يعني لك ذلك شيء؟ بدا الاضطراب في نظرات الرجل الذي صاح قائلا: يا إلهي، أجل، بكل تأكيد، إلى أين تشير؟ أخذت سينا نفسا وهي تستعد كما يبدو بوضوح لإخبار الرجل بكل شيء عن القصيدة اللولبية التي اكتشفها للتو على القناع، لكن لانغدون وضع يده تلقائيا على يدها لإسكاتها. يبدو هذا الرجل بالتأكيد حليفا لهما، لكن بعد أحداث هذا اليوم لم يعد لانغدون يرغب في أن يثق بأحد. بالإضافة إلى ذلك، إن ربطة العنق التي يضعها الرجل تذكره بشيء ما، ويشعر أنه قد يكون الرجل نفسه الذي رآه يصلي في كنيسة دانتي الصغيرة قبل قليل. هل كان يتعقبنا؟ سأله لانغدون: كيف وجدتنا هنا؟ ما زال الرجل يبدو مربكا لأن لانغدون لا يتذكر كل شيء. روبرت، لقد اتصلت بي في الليلة الفائتة لتخبرني أنك حددت موعدا مع مدير متحف يدعى إغناتسيو بوزوني، ثم اختفيت ولم تتصل قط، وعندما سمعت أن إغناتسيو بوزوني وجد ميتا شعرت بالقلق. أنا هنا أبحث عنك منذ الصباح، رأيت حركة الشرطة خارج قصر فيكيو، وبينما كنت أنتظر لمعرفة ما حدث رأيتك صدفة تخرج من باب صغير مع، ونظر إلى سيينا التي نسي اسمها على ما يبدو، فقالت: سيينا بروكس. أنا آسف، مع الدكتورة سيينا بروكس، فتبعتكما على أمل معرفة ما تفعله بالضبط. رأيتك في كنيسة تشيركي تصلي، أليس كذلك؟ أجل، كنت أحاول أن أعرف ما الذي تفعله، لكنني لم أفهم شيئاً. غادرت الكنيسة مثل رجل لديه مهمة محددة، فقمت بتعقبكما، وعندما رأيتكما تتسللان إلى داخل المعمودية، رأيت أن الوقت قد حان للمواجهة، فرجوت الحارس ليسمح لي بالدخول لبضع دقائق. أشار لانغدون: يا لها من خطوة غريبة إن كنت تظن أنني قد انقلبت ضدكم. هز الرجل رأسه نافيا: كان لدي شعور أنك لا يمكن أن تفعل ذلك، فشيء كهذا لا يصدر عن البروفيسور روبرت لانغدون. كنت واثقا من وجود تفسير آخر، لكن فقدان الذاكرة إنه أمر لا يصدق، لم يكن من الممكن أن يخطر على بالي مطلقا. بدأ الرجل يحك جلده بعصبية مجددا: اسمع، ليس لدي أكثر من 5 دقائق، علينا الخروج من هنا فورا، إن كنت قد عثرت عليك فباستطاعة من يحاولون قتلك إيجادك أيضا، ثمة الكثير من الأمور التي لا تفهمها، علينا الذهاب إلى البندقية حالا، لكن علينا الخروج من فلورنسا خلسة، فالناس الذين يحتجزون الدكتورة سينسكي، أولئك الذين يلاحقونك، لديهم أعين في كل مكان، وأشار إلى الباب. تمسك لانغدون بموقفه، وشعر أخيرا أنه يستطيع الحصول على بعض الإجابات. من هم الرجال ذو الملابس السوداء؟ ولماذا يحاولون قتلي؟ قال الرجل: إنها قصة طويلة، سأشرح لك كل شيء في الطريق. عبس لانغدون لدى سماعه هذه الإجابة التي لم ترق له تماما، أشار إلى سيينا واقتادها جانبا، ثم تحدث معها بصوت خافت: هل تثقين به؟ ما رأيك؟ نظرت سيينا إلى لانغدون كما لو أنه مجنون. رأيي أنه ينتمي إلى منظمة الصحة العالمية، وأعتقد أنه فرصتنا للحصول على إجابات. وماذا عن الطفح الجلدي؟ إنه كما يقول بالضبط، التهاب جلد تماسي حاد. همس لانغدون: وماذا لو لم يكن كذلك؟ ماذا لو كان شيئا آخر؟ نظرت إليه غير مصدقة: شيئا آخر؟ روبرت، هذا ليس طاعونا، إن كان هذا ما يشغل بالك. حبا بالله، الرجل طبيب، لو كان يعاني من مرض فتاك ويعرف أنه معدن فهو لن يتهور بالخروج ونشره بين الناس. ماذا لو لم يكن يعرف أنه طاعون؟ فكرت سيينا للحظة ثم أجابت: إذن أخشى أنه قضي علينا أنا وأنت وكذلك كل من في هذه المنطقة. هذا ليس وقت المزاح، أنا أحاول أن أكون صريحة وحسب. ثم أعطته الكيس الذي يحتوي على القناع: يمكنك أن تحمل صديقنا الصغير. عندما التفتا إلى الدكتور فيرس لاحظا أنه ينهي مكالمة هاتفية بصوت خافت. قال الرجل: اتصلت بسائقي، سيلاقينا أمام. صمت الدكتور فيرس وهو يحدق إلى يدي لندن ويرى للمرة الأولى وجه دانتي أليجيري الميت. قال وهو يتراجع إلى الخلف: رباه، ما هذا؟ أجاب لندن: إنها قصة طويلة سأخبرك بها في الطريق. الفصل 60. استيقظ محرر مجلة نيويورك جوناس فوكمان على رنين هاتف مكتبه المنزلي. نهض وتحقق من الساعة التي كانت تشير إلى 4:28 دقيقة صباحا. في عالم نشر الكتب كانت المستجدات الليلية الطارئة نادرة جدا، مثل النجاح بين ليلة وضحاها. توتر فوكمان فقام من سريره وأسرع إلى مكتبه. ألو؟ كان الصوت الذي أجابه مألوفا وعميقا: جوناس، الحمد لله أنك في المنزل معك روبرت، آمل ألا أكون قد أيقظتك. بالطبع أيقظتني، إنها 4 صباحا. أنا آسف، فأنا في الخارج. ألا يدرسون المناطق الزمنية في هارفارد؟ أنا أواجه بعض المتاعب جوناس وأحتاج إلى خدمة. بدا صوت لندن متوترا: وهي تتضمن الحصول على بطاقتك الخاصة بشركة نيت جيتس. ضحك فوكمان غير مصدق: نيت جيتس؟ روبرت، نحن نعمل في نشر الكتب ولا يمكننا الوصول إلى الطائرات الخاصة. كلانا نعرف أنك تكذب يا صديقي، تنهد فوكمان. حسنا، سأعيد صياغة كلامي: لا يمكننا الوصول إلى الطائرات الخاصة بمؤلفي المجلدات حول التاريخ الديني. إن كنت تريد كتابة 50 ظلا للأيقونة فيمكننا التحدث. جوناس، سأدفع تكاليف الرحلة مهما بلغت، أعدك بذلك. هل سبق أن أخلفت بوعدي يوما؟ باستثناء مرور 3 سنوات على انتهاك مهلتك. مع ذلك شعر فوكمان بالإلحاح في نبرة لندن. أخبرني ماذا يجري، سأحاول مساعدتك. ليس لدي الوقت لأشرح، لكنني أحتاج فعلا إلى هذه الخدمة منك، إنها مسألة حياة أو موت. عمل فوكمان مع لندن لمدة طويلة حيث أصبح يعرف حسه الساخر بالمرح، لكنه لم يجد أي أثر للمزاح في نبرة لندن القلقة في تلك اللحظة. يبدو الرجل جادا، تنهد فوكمان واتخذ قراره: مديري المالي سيقتلني. بعد 30 ثانية كان فوكمان قد دون تفاصيل طلب رحلة لندن الخاصة. سأله لندن بعد أن شعر بتردد الناشر ودهشته إزاء تفاصيل الرحلة: هل كل شيء على ما يرام؟ أجاب فوكمان: أجل، لكنني ظننت أنك في الولايات المتحدة، وقد فوجئت لدى معرفتي أنك في إيطاليا. قال لندن: وأنا كذلك، شكرا جوناس، أنا في طريقي إلى المطار الآن. يقع مركز العمليات الأمريكية لشركة نيت جيتس في كولومبوس في ولاية أوهايو، وهو مجهز بفريق طيران على مدار الساعة. كانت مديرة المركز ديب كير قد تلقت للتو مكالمة هاتفية من صاحب دار نشر في نيويورك. قالت وهي تسوي السماعتين وتطبع اسم محطتها: لحظة واحدة سيدي، من الناحية الفنية ستكون هذه الرحلة رحلة أوروبية، لكن يمكنني المساعدة في ذلك. أرسلت بسرعة رسالة إلى نظام نيت جيتس أوروبا الذي يقع في باتشو دي أركوس في البرتغال، وتحققت من موقع طائرته في إيطاليا ومحيطها. قالت: حسنا سيدي، يبدو أن لدينا طائرة ستيشن إكسل متمركزة في موناكو، يمكن إرسالها إلى فلورنسا خلال ساعة فقط. هل تعتبر هذه المدة ملائمة للسيد لانغون؟ أجاب الرجل الذي بدا متعبا ومنزعجا بعض الشيء: لنأمل ذلك، شكرا جزيلا. قال ديب: العفو، هل يريد السيد لندن السفر إلى جنيف؟ على ما يبدو. وصل ديب الطباعة ثم قالت أخيرا: كل شيء جاهز، تم التأكيد على أن السيد لندن سينطلق من قاعدة تاسانيانو الجوية في لوكا التي تقع على بعد حوالي 50 ميلا غرب فلورنسا. ستنطلق الطائرة عند 11:20 صباحا بالتوقيت المحلي، وعلى السيد لندن الحضور إلى القاعدة الجوية قبل 10 دقائق. لم تطلب نقلا بريا ولا خدمة طعام، وقد أعطيتني المعلومات الخاصة بجواز السفر، كل شيء جاهز إذن، هل ترغب بشيء آخر؟ أجابها ضاحكا. وظيفة جديدة ربما؟ شكرا، لقد ساعدتني كثيرا. هذا من دواعي سروري، تصبح على خير. الهدب الاتصال والتفتت إلى الشاشة لإتمام الحجز. أدخلت المعلومات الخاصة بجواز سفر روبرت لندن، وكانت على وشك المتابعة عندما ظهر على شاشتها مربع تحذير أحمر. قرأت ديب الرسالة بذهول. لابد أنه ثمة خطأ. حاولت إدخال بيانات جواز سفر لندن مجددا، فعاد التحذير إلى الظهور. كان هذا التحذير سيظهر على كمبيوتر أي خطوط طيران في العالم لو حاول لندن أن يحجز مكانا على متن رحلة طيران. حدق ديب كير إلى شاشتها مطولا. كانت تعرف أن شركة نيتجيتس تولي أهمية كبيرة لخصوصية الزبائن، لكن هذا التحذير يخترق كل أنظمة الخصوصية في الشركة. على الفور اتصلت ديب بالسلطات. أنهى العميل برودر المكالمة وبدأ يأمر رجاله بالعودة إلى سيارة الفان. أعلن قائلا: لانغدون يتحرك، سيستقل طائرة خاصة إلى جنيف، وستنطلق الطائرة خلال أقل من ساعة من قاعدة لوكا الجوية على بعد 50 ميلا غربا. إن انطلقنا الآن فبإمكاننا الوصول إلى هناك قبل إقلاع الطائرة. في تلك اللحظة أسرعت سيارة فيات سيدان مستأجرة باتجاه الشمال على طول فيا دي بانزاني، مغادرة بيازا ديل دوومو، لتشق طريقها باتجاه محطة قطار سانتا ماريا نوفيلا في فلورنسا. على المقعد الخلفي جلس لندن وسينا من دون أن يلفتا الأنظار، في حين احتل الدكتور فيرس المقعد الأمامي بجانب السائق. كانت سينا هي التي ابتكرت فكرة حجز إحدى طائرات نت جيتس. إن حالفهم الحظ فسيشتتون انتباه السلطات لمدة كافية تسمح لهم بعبور محطة قطارات فلورنسا بأمان، المحطة التي ستكون من دون شك مليئة برجال الشرطة. لحسن الحظ لم تكن البندقية تبعد سوى ساعتين على متن القطار، والسفر بالقطار المحلي لا يتطلب جواز سفر. نظر لندن إلى سينا التي بدا أنها تتفحص الدكتور بيرس بقلق. من الواضح أن الرجل يتألم، فتنفسه صعب وكأنه يشعر بالألم كلما تنشق الهواء. فكر لندن في سره: أتمنى أن يكون محقا حيال مرضه. ونظر إلى بشرة الرجل وهو يتخيل كل الجراثيم التي تطوف في السيارة الصغيرة، حتى أنامله بدت منتفخة وحمراء. أخيرا أبعد لندن القلق عن ذهنه ونظر من النافذة. عند اقترابهم من محطة القطار مروا من أمام فندق باليوني الذي غالبا ما يستضيف فعاليات مؤتمر للفنون يحضره لندن كل عام. عندما رآه أدرك أنه على وشك فعل شيء للمرة الأولى في حياته. سأغادر فلورنسا من دون زيارة تمثال داود. اعتذر بصمت من مايكل أنجلو وحول نظره إلى محطة القطار أمامه، فيما سبقته أفكاره إلى البندقية. الفصل 61. لندن ذاهب إلى جنيف. شعرت الدكتورة إليزابيث سينسكي أن إحساسها بالغثيان يتفاقم وهي تهتز على المقعد الخلفي للفان الذي كان يسرع مغادرا فلورنسا باتجاه الغرب نحو مطار خاص خارج المدينة. قالت لنفسها: السفر إلى جنيف غير منطقي. العلاقة الوحيدة التي تربط جنيف بالمأزق الحالي هي أنها المقر الرئيس لمنظمة الصحة العالمية. أهو ذاهب إلى هناك بحثا عني؟ يبدو هذا غير منطقي، لأنه يعرف أن سينسكي هنا في فلورنسا. خطرت لها فكرة أخرى: يا إلهي، هل يستهدف زوبرست جنيف؟ كان زوبرست رجلا مطلعا على الرمزية، واختياره مقر منظمة الصحة العالمية كنقطة انطلاق له، اختيار يتسم بالرغبة في الانتقام نظرا إلى معركته مع سينسكي التي امتدت لعام كامل. مع ذلك إن كان يبحث عن مكان يطلق فيه الوباء، تعتبر جنيف خيارا سيئا، فمقارنة بمدن أخرى تعد العاصمة السويسرية معزولة جغرافيا وباردة في هذا الوقت من العام، ومعظم الأوبئة تحتاج إلى بيئة مكتظة وأكثر دفئا. وجنيف تعلو أكثر من 1000 قدم عن مستوى البحر، وبالكاد يمكن اعتبارها مكانا ملائما لنشر وباء مهما بلغ حقد زوبرست عليه. يبقى السؤال إذن، ماذا سيفعل لاندن هناك؟ غير أن وجهة البروفيسور الأمريكي الغريبة ليست سوى نقطة جديدة في لائحة تصرفاته غير المفهومة التي بدأت الليلة الماضية. وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها سينسكي، إلا أنها وجدت صعوبة في التوصل إلى تفسير منطقي لسلوكه إلى جانب من هو. بالطبع لم تتعرف سينسكي على لاندن سوى منذ بضعة أيام، لكنها تجد عادة الحكم على الأشخاص وترفض تصديق أن رجلا مثل روبرت لاندن سيضعف أمام إغراء المال. لكننا فقدنا الاتصال به منذ ليل أمس، وها هو الآن يتنقل من مكان إلى آخر خلسة مثل المحتالين. هل تم إقناعه بطريقة من الطرق أن أفعال زوبرست منطقية؟ أفزعتها هذه الفكرة، لكنها رفضتها قائلة لنفسها: أعرف سمعته جيدا، إنه أفضل من ذلك. التقت سينسكي روبرت لاندن للمرة الأولى قبل 4 ليال على متن طائرة نقل C-130 استخدمت كمركز تنسيق متنقل لمنظمة الصحة العالمية. كانت الساعة قد تجاوزت 7 عندما حطت الطائرة في مدرج هينسكوم على بعد أقل من 15 ميلا من كامبريدج ماساتشوستس. لم تكن سينسكي تعرف ما الذي تتوقعه من الأكاديمي الشهير الذي اتصلت به هاتفيا، لكنها سرت عندما رأته يمشي بثقة في الجزء الخلفي من الطائرة ثم يحييها بابتسامة هادئة. قال لاندن وهو يصافحها بيد ثابتة: أفترض أنك الدكتورة سينسكي. بروفيسور، تشرفت بلقائك. الشرف لي. شكرا لكم على كل ما تقومون به. كان لاندن رجلا طويل القامة ذا مظهر حضاري وصوت عنيق. افترضت سينسكي أن ملابسه الحالية هي الملابس التي يرتديها في الجامعة: سترة تويد مع سروال كاكي وحذاء جلدي. وهذا منطقي نظرا لأن الرجل أحضر من الجامعة من دون سابق إنذار، كما أنه يبدو أصغر سنا وأكثر لياقة بكثير مما تخيلت، الأمر الذي ذكر إليزابيث بسنها. إنني بسن والدته. ابتسمت له ابتسامة متعبة: شكرا لمجيئك بروفيسور. أشار لاندن إلى مساعدها الجاد الذي أرسلته لإحضاره: صديقك لم يترك لي الخيار. هذا جيد، لهذا السبب أنا أدفع له. قال لاندن وهو يرمق القلادة: يا لها من تميمة جميلة، أهي من اللازوارد؟ هزت سينسكي رأسها ونظرت إلى الحجر الأزرق الذي يمثل الرمز الأيقوني لأفعى ملتفة حول عصا عمودية. إنه الرمز الحديث للطب، وكما تعرف بالتأكيد يسمى صولجان هيرمس. نظر لاندن إلى الأعلى فجأة وكأنه يرغب في قول شيء ما. انتظرت: نعم. يبدو أنه بدل رأيه واكتفى بالابتسام بتهذيب قبل أن يغير الموضوع. إذن لماذا أنا هنا؟ أشارت إليزابيث إلى قاعة اجتماعات مرتجلة حول طاولة من ستانلي ستيل. اجلس من فضلك، أود أن أريك شيئا. توجه لاندن إلى الطاولة ولاحظت إليزابيث أنه على الرغم من حيرة البروفيسور وفضوله إزاء هذا الاجتماع السري، إلا أنه لم يبدو عليه أي اضطراب. هذا رجل مرتاح على وضعه، وتساءلت عما إذا كان هذا الاسترخاء سيبدو عليه عندما يكتشف سبب استدعائه إلى هنا. انتظرت إليزابيث إلى أن جلس لاندن في مكانه، ثم عرضت عليه من دون مقدمات الشيء الذي صادرته هي وفريقها من خزنة في فلورنسا منذ أقل من 12 ساعة. تأمل لاندن الأسطوانة الصغيرة مطولا قبل إعطائها ملخصا عما تعرفه أصلا. كان ختما أسطوانيا قديما يمكن استعماله للطباعة، وكان يحمل صورة شنيعة لشيطان بثلاثة رؤوس مع كلمة واحدة: ساليجيا. قال لاندن: ساليجيا هي اختصار لاتيني. قطعته إليزابيث قائلة: للخطايا السبع المميتة. أجل، بحثنا عنها. بدت الحيرة على وجه لاندن. حسنا، هل ثمة سبب تريدين من أجله أن أتفحص هذا الشيء؟ في الواقع أجل. استعادت الدكتورة سينسكي الأسطوانة وبدأت تهزها بعنف، وراحت الكرة الصغيرة في الداخل تهتز إلى الأمام والخلف. استغرب لندن تصرفها، لكن قبل أن يتمكن من السؤال بدأ طرف الأسطوانة يتوهج، فوجهته إلى بقعة ملساء من العازل على جدار الطائرة. أطلق صفرة خافتة وقام ليقترب من الصورة المسلطة على الجدار. أعلن قائلا: إنها خريطة الجحيم لبوتيتشيلي الذي رسمها استنادا إلى إنفيرنو دانتي، مع أنني أظن أنك تعرفين ذلك على الأرجح. هزت إليزابيث رأسها موافقة. كانت قد قامت هي وفريقها ببحث على الإنترنت للتعرف على اللوحة، وفوجئت عندما عرفت أنها إحدى لوحات بوتيتشيلي الفنان المعروف بأعماله اللامعة والمثالية مثل ولادة فينوس والربيع. أحبت سينسكي العملين على الرغم من أنهما يصوران الخصوبة وولادة الحياة، الأمر الذي ذكرها بالحادث التراجيدي الذي جعلها عاجزة عن الإنجاب، وهو مصدر الأسف الوحيد في حياتها المنتجة جدا. قالت سينسكي: كنت آمل أن تشرح لي الرمزية المخبأة في هذه اللوحة. بدا على لندن الانزعاج للمرة الأولى في تلك الليلة. ألهذا السبب استدعيتني؟ اعتقدت أنها حالة طارئة. إنها كذلك، تنهد لندن. دكتورة سينسكي، عموما إن أردت أن تتعرفي على لوحة معينة فعليك الاتصال بالمتحف الذي يحتوي على اللوحة الأصلية. في هذه الحالة كان عليك الاتصال بالمكتبة الرسولية في الفاتيكان، فالفاتيكان يملك عددا من رسامي الأيقونات اللامعين الذين الفاتيكان يكرهوني. فوجئ لندن وقال: أنت أيضا؟ ظننت أنني الوحيد المكروه لديهم. ابتسمت بحزن. تشعر منظمة الصحة العالمية أن انتشار وسائل منع الحمل هو مفتاح الصحة العالمية، سواء أتم استخدامها لمكافحة الأمراض المتنقلة جنسيا مثل الإيدز أو للحد من النمو السكاني. وللفاتيكان رأي آخر تماما. لقد أنفقوا مجهودا هائلا ومبالغ طائلة لإقناع العالم الثالث بشرور وسائل منع الحمل. قال لندن مبتسما: أجل، من أفضل من حفنة من الذكور العازبين في الثمانين من عمرهم لتعليم الناس كيفية ممارسة الجنس. كان إعجاب سينسكي بالبروفيسور يزداد مع مرور كل ثانية. هزت الأسطوانة لإعادة شحنها، ثم سلطت الصورة على الجدار مجددا. بروفيسور، ألقي نظرة فاحصة على هذه اللوحة. مشى لندن نحو الصورة وهو يتأملها فيما كان يقترب. فجأة توقف في مكانه. هذا غريب، لقد تم تعديلها، لم يستغرق منه اكتشاف ذلك وقتا طويلا. أجل، وأريد منك إخباري بما تعنيه التغييرات. سكت لندن وراح يتأمل الصورة بأكملها ويتوقف عند الأحرف العشرة التي تكون كلمة كاترو فاكير، ومن ثم قناع الطاعون والجملة الغريبة عند طرف اللوحة عن عيون الموت. سألها لندن: من فعل هذا؟ من أين أتت هذه اللوحة؟ في الواقع كلما عرفت أقل كان ذلك أفضل لك، لكنني آمل أن تتمكن من تحليل هذه التعديلات وإخبارنا بمعناها. وأشارت إلى مكتب في الزاوية. هنا الآن؟ هزت رأسها قائلة: أعلم أن هذا مزعج، لكنني لا أستطيع أن أشدد بما فيه الكفاية على أهمية هذا الأمر بالنسبة إلينا. صمتت ثم أضافت: يمكن القول إنها مسألة حياة أو موت. تأملها لندن بقلق. تفكيك هذه الرموز قد يستغرق وقتا، لكن إن كان الأمر مهما. قاطعته سينسكي قبل أن يغير رأيه: شكرا لك، هل ثمة من ترغب في الاتصال به؟ هز لندن رأسه نافيا وأخبرها أنه كان يخطط لتمضية عطلة نهاية أسبوع هادئة بمفرده. ممتاز. أجلسته سينسكي قرب مكتب وأعطته المصلات وأوراقا وقلما وجهاز كمبيوتر محمولا متصلا بقمر اصطناعي آمن. بدت الحيرة على لندن حيال السبب الذي دفع منظمة الصحة العالمية إلى الاهتمام بلوحة معدلة لبوتيتشيلي إلى هذا الحد، إلا أنه نفذ العمل بإخلاص. اعتقدت الدكتورة سينسكي أنه سيحتاج إلى ساعات متواصلة لدراسة اللوحة، لذلك جلست لإنجاز أعمال خاصة بها. من وقت إلى آخر كانت تسمعه وهو يهز المصلات ويدون ملاحظات على أوراقه. وبالكاد مرت 10 دقائق عندما وضع لانغدون قلمه وأعلن قائلا: شركة روفا. نظرت إليه سينسكي. ماذا؟ كرر: شركة روفا. من يبحث يجد. هذا ما تقوله الشفرة. أسرعت سينسكي وجلست بالقرب منه، ثم راحت تصغي إليه بإعجاب وهو يشرح عن مستويات جحيم دانتي وكيف تم تبديلها، وأنه لو أعيد ترتيبها بالتسلسل الصحيح فستظهر العبارة الإيطالية تشيركا تروفا. تساءلت سينسكي: من يبحث يجد؟ هذه هي رسالة ذلك المجنون إلي؟ بدت الرسالة وكأنها تحدي مباشر، وأعادت إلى ذهنها الكلمات الأخيرة التي قالها زوبرست خلال لقائهما في مجلس العلاقات الخارجية: إذن يبدو أن رقصتنا قد بدأت. قال لندن وهو يتأملها جيدا: لقد شحب لونك. هل أفهم أن هذه الرسالة التي كنت تنتظرينها؟ استجمعت سينسكي أفكارها وسوت التميمة: ليس بالضبط. أخبرني، هل تعتقد أن خريطة الجحيم هذه تطلب مني أن أبحث عن شيء ما؟ أجل، شركة روفا. وهل تشير أين يجب أن أبحث؟ أخذ لندن يحك ذقنه، في حين بدأ موظفون آخرون في منظمة الصحة العالمية يتجمعون حوله متلهفين إلى معرفة المزيد من المعلومات. ليس صراحة، كلا، مع أنني أملك فكرة جيدة عن المكان الذي ينبغي لك أن تبدأي منه. سألته سينسكي بنبرة أكثر حدة مما توقع لانغدون: أخبرني. حسنا، ما رأيك بفلورنسا في إيطاليا؟ فغرت فمها وبذلت جهدها لعدم إظهار رد فعل، لكن موظفيها كانوا أقل تحكما بانفعالاتهم، إذ راحوا يتبادلون نظرات الدهشة. تناول أحدهم هاتفا وأجرى اتصالا، في حين أسرع آخر إلى مقدمة الطائرة. بدت الحيرة على لندن. ما سبب دهشتكم؟ أهو شيء ما قلته؟ فكرت سينسكي: بكل تأكيد. لماذا اقترحت فلورنسا؟ أجاب: شركة روفا. وروى لها باختصار لغزا قديما ينطوي على لوحة جدارية لفساري في قصر فيكيو. فكرت سينسكي بعدما سمعت ما فيه الكفاية: فليكن، من الواضح أنها ليست مجرد صدفة أن يكون عدوها قد قفز منتحرا على مسافة بضعة مبان من قصر فيكيو في فلورنسا. قالت: بروفيسور، عندما رأيت تميمتي في وقت سابق وقلت إنها صولجان هيرمس، شعرت أنك أردت قول شيء ما، لكنك ترددت وبدوت كما لو أنك غيرت رأيك. ما الذي كنت ترغب في قوله؟ هز لندن رأسه قائلا: لا شيء، هذا غباء. في بعض الأحيان يصبح الأستاذ بداخلي متعجرفا بعض الشيء. حدقت إليه وألحت قائلة: أنا أسأل لأنني أريد أن أعرف إن كان بإمكاني الوثوق بك. ماذا أردت أن تقول؟ ابتلع لندن لعابه وقح قبل أن يقول: ليس الأمر ذا أهمية، قلت إن التميمة هي الرمز القديم للطب وهذا صحيح، لكن عندما أسميتها صولجان هيرمس ارتكبت خطأ شائعا جدا. فصولجان هيرمس يوجد فيه ثعبانان يلتفان حول الصولجان وأجنحة في الأعلى، أما تميمتك فيظهر فيها ثعبان واحد من دون أجنحة. هذا الرمز يدعى صولجان أسكليبيوس. أجابها مندهشا: أجل، بالضبط، أعرف ذلك، لكنني كنت أختبر صدقك. عفوا، أردت أن أعرف إن كنت ستخبرني بالحقيقة مهما كانت مزعجة لي، ويبدو أنني فشلت. لا تفعل ذلك مرة أخرى، فالصدق التام هو الطريقة الوحيدة التي يمكننا أن نعمل بها معا على هذه المسألة. نعمل معا؟ ألم ينتهي عملنا هنا؟ كلا روبرت، لم ينتهي عملنا. أريدك أن ترافقني إلى فلورنسا لمساعدتي على إيجاد شيء، حدق إليها لندن وهو غير مصدق. الليلة؟ أخشى ذلك، فأنا لم أخبرك بعد بمدى خطورة هذه الحالة. هز لندن رأسه رافضا: لا يهم ما تقولينه لي، أنا لا أريد السفر إلى فلورنسا. قالت بكآبة: ولا أنا. لكن لسوء الحظ الوقت ينفد. الفصل 62. سطعت شمس الظهيرة فوق السطح الأملس لقطار فريتشارد جينتو السريع الذي راح يشق طريقه شمالا في الريف التوسكاني، على الرغم من أن القطار الشبيه بسهم فضي قد غادر فلورنسا بسرعة 174 ميلا في الساعة، إلا أنه لم يكن يصدر أي ضوضاء تقريبا، بل إن تقطقته المتكررة وتمايله اللطيف لديهما أثر مهدئ على ركابه تقريبا. بالنسبة إلى روبرت لاندن، كانت الساعة الأخيرة أشبه بالكابوس. الآن جلس مع سينا والدكتور فيرس في مقصورة خاصة على متن القطار السريع، تحتوي على 4 مقاعد جلدية وطويلة قابلة للطي. حجز فيرس المقصورة بأكملها مستخدما بطاقته الائتمانية، بالإضافة إلى ابتياعه مياه معدنية ومجموعة متنوعة من السندويتشات التي التهمها لاندن وسينا بعدما اغتسلا في الحمام المرفق بالمقصورة. بعدما استقر 3 في القطار المتوجه إلى البندقية في رحلة تستغرق 2 ساعة، التفت الدكتور فيرس فورا إلى قناع دانتي الموضوع على الطاولة بينهم داخل الكيس. علينا أن نعرف على وجه التحديد إلى أين يقودنا هذا القناع في البندقية، أضافت سينا بإلحاح وبسرعة، إنه على الأرجح أملنا الوحيد للحؤول دون انتشار وباء زوبرست. قال لاندن وهو يضع يده بحماية على القناع، لحظة واحدة، لقد وعدت بإعطاء بعض الأجوبة حول الأيام الأخيرة فور ركوبنا القطار بأمان، وحتى الآن كل ما أعرفه هو أن منظمة الصحة العالمية جندتني في كامبريدج للمساعدة على تفكيك الشفرة الموجودة في نسخة زوبرست عن خريطة الجحيم، لكنك لم تخبرني شيئا بخلاف ذلك. بدأ الانزعاج على الدكتور فيرس الذي عاد يحك وجهه وعنقه مجددا وقال: من الواضح أنك محبط، وأنا متأكد أنه من المزعج عدم تذكر ما جرى معك، لكن من الناحية الطبية، ونظر إلى سينا ليستمد منها الدعم ثم تابع: أوصيك بشدة بعدم صرف طاقتك على محاولة تذكر تفاصيل لا تذكرها، فمع ضحايا فقدان الذاكرة من الأفضل ترك الماضي منسيا. شعر لاندن أن غضبه يتصاعد. ترك الماضي منسيا؟ تبا أنا بحاجة إلى بعض الأجوبة. لقد أحضرتني منظمتكم إلى إيطاليا وفيها تعرضت لطلق ناري وخسرت عدة أيام من حياتي، أريد أن أعرف الآن ما جرى. تدخلت سينا وتكلمت بصوت هادئ في محاولة منها لتهدئة أعصابه: روبرت، الدكتور فيرس محق، ليس من المناسب بالتأكيد أن ترهق نفسك بفيض المعلومات دفعة واحدة. فكر بالتفاصيل الصغيرة التي تذكرها، أي المرأة ذات الشعر الفضي ومن يبحث يجد، والجثث التي تتلوى في خريطة الجحيم. لقد تزاحمت تلك الصور في ذهنك في سلسلة من الذكريات التي لا يمكن السيطرة عليها وتركتك عاجزا تقريبا. وإن بدأ الدكتور فيرس بإخبارك بتفاصيل الأيام السابقة، قد يحرك ذلك ذكريات أخرى وقد تعود هلوساتك مجددا. فقدان الذاكرة الانتكاسي حالة خطيرة، ومن شأن إثارة ذكريات في غير محلها أن تسبب لك اضطرابا نفسيا كبيرا. لم يخطر ذلك في بال لاندن، أضاف فيرس، لابد أنك تشعر بتشوش كبير، لكن في هذه اللحظة بالذات نريد أن تكون حالتك النفسية في أحسن حال لكي نتمكن من المضي قدما. من المهم جدا أن نعرف ما يحاول هذا القناع إخبارنا به. هزت سينا رأسها. لاحظ لاندن أن الطبيبين يبدوان متفقين. جلس لاندن بصمت وحاول تجاوز شكوكه. لم يكن من المريح لقاء شخص غريب تماما وإدراك أنك كنت تعرفه قبل عدة أيام، ومع ذلك ثمة شيء مألوف في عينيه. قال فيرس بتعاطف: بروفيسور، من الواضح أنك متردد في الوثوق بي، وهذا مفهوم نظرا إلى كل ما مررت به، فالارتياب وانعدام الثقة من الآثار الجانبية لفقدان الذاكرة. فكر لاندن، هذا منطقي على اعتبار أنني لا أثق حتى بعقلي. قالت سينا ممازحة في محاولة واضحة لتلطيف الأجواء: بالحديث عن الارتياب، عندما رأى لندن الطفح الجلدي الذي تعاني منه ظن أنك مصاب بالطاعون. اتسعت عينا فيرس المنتفختان وانفجر ضاحكا. هذا الطفح الجلدي، صدقني بروفيسور، لو كنت أعاني من الطاعون لما كنت عالجته بمضادات الهيستامين التي اشتريتها من دون وصفة طبية. ثم أخرج من جيبه أنبوبا صغيرا ووضعه أمام لندن. كان عبارة عن أنبوب نصف فارغ للكريم المضاد للحكة. قال لندن وهو يشعر بالغباء: أسف على ذلك، فقد كان يوما طويلا. قال فيرس: لا تقلق. التفت لندن نحو النافذة وأخذ يراقب المشاهد الصامتة للريف الإيطالي التي راحت تمر أمام عينيه في لوحة مسالمة. أصبحت كروم العنب والمزارع أكثر ندرة الآن عندما حلت سفوح جبال الأبنين محل السهول. قريبا سيعبر القطار الطريق الجبلي المتعرج، ثم سيهبط مجددا ويتجه شرقا نحو البحر الأدرياتيكي. فكر في سره: أنا متوجه إلى البندقية لأبحث عن وباء. بعد هذا اليوم الغريب شعر لندن أنه يتنقل في مكان مؤلف من أشكال غامضة من دون تفاصيل معينة، كما لو كان في كابوس. ومن المفارقات أن الكوابيس توقظ الناس عادة، لكن لندن شعر كما لو أنه استيقظ في كابوس. همست سيينا بجانبه: أعطيك ليرة إن بحت لي بأفكارك. نظر إليها لندن وارتسمت على فمه شبه ابتسامة: أفكر أنني سأستيقظ في المنزل بعد قليل وأكتشف أن ما يحصل كان مجرد حلم سيء. نظرت إليه سيينا وقالت: ألن تفتقدني إن استيقظت واكتشفت أنني لم أكن حقيقة؟ ابتسم لندن وأجاب: بلى، في الواقع سأفتقدك قليلا. ربطت على ركبته وقالت: توقف عن أحلام اليقظة بروفيسور وهيا إلى العمل. حول لندن نظره على مضض إلى وجه دانتي أليجيري المجعد الذي كان يحدق إليه من على الطاولة. تناول القناع الجصي وقلبه، ثم حدق إلى قعره، إلى السطر الأول من النص اللولبي: يا أيها المسكون بالحكمة. شك لندن في أن يكون هذا الوصف ملائما له في الوقت الحالي، ومع ذلك بدأ بالعمل. على بعد 200 ميل أمام القطار السريع بقي المندسيوم راسيا في البحر الأدرياتيكي. في الأسفل سمع لورنس نولتون طرقة على زجاج حجرته، فلمس زرا تحت مكتبه وتحول الجدار إلى زجاج شفاف. في الخارج رأى رجلا أسمر قصير القامة، العميد. بدا متجهما من دون أي كلمة، فتح باب الحجرة ودخل، ثم حول البدالة التي تحجب داخل الغرفة مجددا. قال العميد: بخصوص الفيلم الذي تركه لنا زوبرست. أجل سيدي، أريد مشاهدته فورا. الفصل 63. أنهى لندن كتابة النص اللولبي على الورقة لكي يتمكنوا من تحليله عن كثب. اقتربت سيينا والدكتور فيرس لتقديم المساعدة، وبذل لندن جهده لتجاهل فيرس الذي كان يحك بشرته باستمرار ويتنفس بصعوبة. قال لندن في سره: إنه بخير، وأجبر نفسه على التركيز على الأبيات: يا أيها المسكون بالحكمة. تأمل التعاليم المخبأة هنا تحت حجاب أبيات غامضة جدا. قال لندن: كما ذكرت سابقا، إن افتتاحية قصيدة زوبرست مأخوذة حرفيا من إنفيرنو دانتي، وهي تلفت انتباه القارئ إلى أن الكلمات تنطوي على معنى أعمق. كان عمل دانتي الرمزي زاخرا بالإشارات المبطنة الدينية والسياسية والفلسفية، الأمر الذي كان يدفع لندن غالبا إلى أن يقترح على طلابه أن يدرسوا الشعر الإيطالي مثلما يدرسون الكتاب المقدس، أي أن يقرأوا بين السطور ويفهموا المعنى الأعمق. تابع لندن: عموما يقسم علماء رمزية القرون الوسطى تحليلاتهم إلى فئتين: النص والصورة. ويشكل النص المحتوى الحرفي للعمل، في حين تعتبر الصورة الرسالة الرمزية. قال فيرس بحماسة: حسنا، إذن استهلال القصيدة بهذا البيت، قطعته سيينا، يشير إلى أن قراءتنا السطحية لن تكشف لنا سوى جزء من الحكاية، وقد يبقى المعنى الحقيقي خفيا. شيء من هذا القبيل. أجل. أعاد لندن نظره إلى النص وتابع القراءة بصوت عال. ابحث عن دوج البندقية الخائن الذي قطع رؤوس الخيل واقتلع عظام العمياء. قال لندن: أنا لست واثقا بشأن رؤوس الخيل وعظام العمياء، لكن يبدو أنه علينا تحديد مكان دوج معين. سألته سيانا: أفترض أنه قبر دوج؟ أجاب لندن: أو تمثال أو لوحة، مضت قرون على وجودهم. كان دوج البندقية شبيها بالدوق في الدويلات الإيطالية الأخرى، وقد تولى أكثر من 100 منهم حكم البندقية على مدار 1000 عام، بدءا من عام 697 قبل الميلاد. انتهت سلالتهم في القرن 18 مع استيلاء نابليون على المدينة، لكن أمجادهم ونفوذهم ما زالت مثار افتتان المؤرخين. قال لندن: كما تعرفان، إن أهم معلمين سياحيين في البندقية أي قصر الدوج وبازيليك سان مارك، بناهما الدوجات لأنفسهم، والكثيرون منهم دفنوا هناك. سألته سيانا وهي ترمق القصيدة: وهل تعرف ما إذا كان ثمة دوج يعتبر خطيرا على نحو خاص؟ نظر لندن إلى البيت المقصود: ابحث عن دوج البندقية الخائن. ليس على حد علمي، لكن القصيدة لم تستخدم كلمة خطير بل خائن، وثمة فرق بينهما على الأقل في عالم دانتي، فالخيانة إحدى الخطايا السبع المميتة، لا بل أسوأها، والخائن ينال عقوبته في الحلقة 9 والأخيرة من الجحيم. الخيانة كما يعرفها دانتي هي خيانة شخص محبوب. من أشهر الأمثلة على هذه الخطيئة في التاريخ خيانة يهوذا لحبيبه يسوع، وهو عمل يعتبره دانتي مشينا إلى حد أنه نفى يهوذا إلى نواة الجحيم الأكثر عمقا، وهي حلقة أطلق عليها اسم جوديكا المستمد من اسم ساكنها. قال فيرس: إذا نحن نبحث عن دوج ارتكب خيانة. هزت سيانا رأسها موافقة: هذا يحد من الاحتمالات. صمتت وتأملت النص: لكن البيت التالي يتحدث عن دوج قطع رؤوس الخيل. ونظرت إلى لاندل: هل ثمة دوج ذبح أحصنة؟ ذكرته الصورة التي استحضرتها سيانا بمشهد مريع من العراب: لا يذكرني ذلك بشخص معين، لكن استنادا إلى ما هو مكتوب هنا فقد قام أيضا باقتلاع عظام عمياء. نظر إلى فارس وسأله: هاتفك موصول بشبكة الإنترنت، أليس كذلك؟ أخرج فارس هاتفه بسرعة: أعتقد أنه من الصعب علي الضغط على الأزرار. قالت سيانا وهي تأخذ منه الهاتف: فهمت، سأجري بحثا عن دوجات البندقية مع أحصنة مذبوحة وعظام عمياء. ثم بدأت تطبع بسرعة على لوح المفاتيح الصغير. في هذا الوقت تابع لندن القراءة بصوت عال: اركع في الموزيون الذهبي للحكمة المقدسة، وضع أذنا صاغية على الأرض لتسمع خرير المياه. قال فارس: لم يسبق لي أن سمعت بالموزيون. أجاب لندن: إنها كلمة قديمة تعني الهيكل الذي تحميه آلهة الفنون والعلوم، ففي عصر الأميوفيه المستنيرون لمشاركة أفكارهم ومناقشة الأدب والموسيقى والفن. بني أول موزيان على يد بطليموس في مكتبة الإسكندرية قبل قرون من ولادة المسيح، ثم تم تأسيس المئات منه في مختلف أنحاء العالم. قال فارس وهو ينظر إلى سيانا بشيء من الأمل: دكتورة بروكس، هل تحققت من وجود موزيون في البندقية؟ قال لندن مبتسما: في الواقع ثمة العشرة منها، وهي تسمى الآن متاحف. أجاب فارس: آه، أظن أنه علينا توسيع رقعة البحث. واصلت سيانا محاولاتها على الهاتف ولم تواجه أي مشاكل، وهي تقوم بأبحاث متعددة وتقرأ لائحة النتائج. حسنا، إذن نحن نبحث عن متحف يمكن أن نجد فيه دوجا قطع رؤوس الخيل واقتلع عظام العمياء. روبرت، هل يوجد متحف معين لنبحث فيه؟ كان لندن قد بدأ أساسا بالتفكير بمختلف متاحف البندقية المعروفة: غاليري ديل، أكاديميا، كاريتزونيكو، بالاتزا غراسي، مجموعة بيجي غوغنهايم، موزيو كوريو، لكن أي منها لم يكن يناسب الوصف. نظر مجددا إلى النص، اركع في الموزيون الذهبي للحكمة المقدسة. ابتسم لانغدون ابتسامة ساخرة وقال: في البندق واحد يمكن وصفه تماما بأنه الموزيون الذهبي للحكمة المقدسة. نظر إليه كل من فارس وسيينا بترقب، أعلن قائلا: إنها بازيليك سان مارك، أكبر كنيسة في البندقية. لم يقتنع فارس تماما. أهي كنيسة ومتحف؟ هز لانغدون رأسه. تماما مثل متحف الفاتيكان، والأهم أنه مشهور بأنه مزخرف من الداخل بكامله بالبلاط الذهبي. قالت سيينا بحماسة حقيقية: موزيون ذهبي؟ هز لانغدون رأسه موافقا، ولم يعد لديه أدنى شك في أن سان مارك هو الموزيون الذهبي الذي تشير إليه القصيدة. لقرون من الزمن أطلق أبناء البندقية على سان مارك اسم لا كيزا دورو، أي الكنيسة الذهبية، وبرأي لانغدون إن داخلها أجمل من أي كنيسة أخرى في العالم. أضاف فارس: قيل في القصيدة اركع هناك، والكنيسة هي المكان المنطقي للركوع. راحت سيينا تطبع بسرعة مجددا: سأضيف سان مارك إلى البحث، لابد أنها المكان الذي يجب أن نبحث فيه عن الدوج. عرف لانغدون أنهم سيجدون العديد من الدوجات في سان مارك التي كانت فعليا بازيليك الدوجات، وشعر بالتفاؤل وهو يعود لقراءة القصيدة. اركع في الموزيون الذهبي للحكمة المقدسة، وضع أذنا صاغية على الأرض لتسمع خرير المياه. تساءل لانغدون: خرير المياه؟ هل توجد مياه تحت بازيليك سان مارك؟ أدرك أنه من الغباء طرح سؤال كهذا، فالمياه موجودة تحت المدينة بأكملها. كل مباني البندقية تغرق ببطء وتتسرب إليها المياه. تخيل لانغدون البازيليك وحاول أن يتصور المكان الذي يمكن الركوع فيه والإصغاء إلى خرير المياه. وماذا نفعل عندما نسمعه؟ عاد لانغدون إلى القصيدة وأنهى قراءتها بصوت عال: اهبط إلى أعماق القصر الغارق، فهناك في الظلام ينتظر الوحش القابع في العالم السفلي، مغمورا بمياه حمراء كالدم، مياه البحيرة التي لا تعكس النجوم. قال لانغدون الذي أزعجته الصورة: حسنا، كما يبدو يجب أن نتبع صوت خرير المياه إلى أن نصل إلى قصر غارق. أخذ فارس يحك وجهه بعصبية: ما معنى وحش من العالم السفلي؟ أجابته سيينا وهي تواصل الطباعة: أي تحت الأرض؟ العالم السفلي يعني تحت الأرض. قال لانغدون: إلى حد ما، مع أن للكلمة أبعادا تاريخية تقترن بالأساطير والوحوش، إنها فئة كاملة من الآلهة والوحوش مثل إرينوس وهيكات وميدوزا، وقد سميت كذلك لأنها تعيش تحت الأرض وتقترن بالجحيم. سكت لانغدون ثم أضاف: تاريخيا تخرج هذه الكائنات من تحت الأرض إلى السطح لتعيث فسادا في عالم البشر. حل صمت طويل، وشعر لانغدون أنهم يفكرون بالشيء نفسه. لا شك أن هذا الوحش القابع في العالم السفلي ليس سوى طاعون زوبرست، فهناك في الظلام ينتظر الوحش القابع في العالم السفلي مغمورا بمياه حمراء كالدم، مياه البحيرة التي لا تعكس النجوم. قال لانغدون محاولا البقاء في الاتجاه الصحيح: على كل حال، من الواضح أننا نبحث عن موقع تحت الأرض، الأمر الذي يفسر البيت الأخير من القصيدة الذي يشير إلى البحيرة التي لا تعكس النجوم. قالت سيينا وهي ترفع نظرها عن هاتف فارس: معك حق، فالقصيدة تشير إلى ظلام القصر الغارق. سبق أن ذكرت أن قصر دوج مرتبط بالبازيليك، هذا يعني أن بينك البنائين فيهما الكثير مما تذكره القصيدة: موزيون الحكمة المقدسة، قصر، إشارة إلى دوج، وهما موجودان في بحيرة البندقية الرئيسية على مستوى البحر. فكر لانغدون ثم سألها: أتعتقدين أن القصر الغارق هو قصر الدوج؟ لم لا؟ فالقصيدة تطلب منا أولا الركوع في بازيليك سان مارك، ومن ثم اتباع صوت خرير المياه. ربما كان صوت خرير المياه يقودنا إلى قصر الدوج المجاور، وربما كان أساسه غارقا. قام لاندن بزيارة قصر الدوج مرات عديدة، وهو يعرف أنه بناء ضخم جدا. إنه عبارة عن مجتمع مترامي الأطراف من الأبنية، يضم متحفا كبيرا ومتاهة حقيقية من الغرف والشقق والباحات، وشبكة سجون واسعة جدا مؤلفة من عدة أبنية. قال لندن: قد تكونين على حق، لكن البحث على غير هدى في ذلك القصر سيستغرق منا أياما، لذلك أقترح أن ننفذ تعليمات القصيدة حرفيا. سنذهب أولا إلى بازليك سان مارك، وسنعثر على قبر أو تمثال ذلك الدوج الخائن، ثم نركع. سألته سيانا: وبعد ذلك؟ أجابها متنهدا: بعد ذلك سندعو من أعماق قلوبنا لكي نسمع خرير المياه ولكي يقودنا إلى مكان معين. خلال الصمت الذي تلا ذلك، تخيل لندن وجه إليزابيث سينسكي القلق كما رآها وهو يهذي، وهي تقول له: الوقت ينفد، من يبحث يجد، وتساءل عن مكانها الآن وعما إذا كانت بخير. لابد أن الجنود ذوي الملابس السوداء قد أدركوا الآن أنه تمكن من الفرار، هو وسينا. كم سيمضي من الوقت قبل أن يلحقوا بنا؟ عندما نظر لاندن مجددا إلى القصيدة اجتاحته موجة من الإنهاك. تأمل البيت الأخير وخطرت له فكرة أخرى، تساءل عما إذا كانت تستحق الذكر. البحيرة التي لا تعكس النجوم قد لا تكون ذات صلة ببحثهم، لكنه قرر البوح بها. ثمة أمر آخر يجب أن أذكره. حولت سينا نظرها عن الهاتف. قال لندن: إن الأجزاء الثلاثة من الكوميديا الإلهية، أي إنفيرنو وبورتاغوريو وباراديزو، جميعها تنتهي بالكلمة نفسها. بدت الدهشة على سينا، في حين سأله فارس: وما هي تلك الكلمة؟ أشار لندن إلى آخر النص الذي كتبه: إنها الكلمة نفسها التي تنتهي بها هذه القصيدة، نجوم. ثم حمل قناع دانتي وأشار إلى وسط النص الحلزوني تماما: البحيرة التي لا تعكس النجوم. تابع يقول: والأهم أنه في ختام الإنفيرنو نجد دانتي يصغي إلى خرير المياه داخل شق، ويتبعه عبر فتحة تقوده إلى خارج الجحيم. شحب فارس وقال: يا إلهي، عندئذ هب هواء عنيف في المقصورة مع دخول القطار نفقا جبليا. في الظلام أغمض لندن عينيه وحاول أن يريح ذهنه. فكر: قد يكون زوبرست مجنونا، لكنه يملك حتما فهما عميقا لدانتي. الفصل 64. شعر لورنس نولتون بارتياح عارم، لقد بدل العميد رأيه حيال مشاهدة فيلم زوبرست. أخرج نولتون شريحة الذاكرة القرمزية فورا وأدخلها في الكمبيوتر. كانت رسالة زوبرست الغريبة التي يستغرق عرضها 9 دقائق قد أثقلت كاهله، ورغب كثيرا في أن تشاهدها عينان غير عينيه. لن أكون مسؤولا عنها بعد الآن. حبس نولتون أنفاسه وبدأ بتشغيل الفيديو. أعتمت الشاشة وعلى في الحجرة صوت خرير المياه، وتحركت الكاميرا عبر الضباب المائل إلى الاحمرار المخيم على الكهف تحت الأرض. ومع أن العميد لم يظهر رد فعل واضحا، إلا أن نورتن شعر أن الرجل ذعر وارتبك على حد سواء.